ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه. وإن كانت أسبابا للشر فإن كونها أسبابا لا يوجب أن تدعى من دون الله وأن يخاف منها وأن يخشى منها، بل تعلق الخشية والقلوب بالله. فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، مع أنها أسباب ضارة. فالمشركون يضرون المسلمين وبأيديهم أسلحة وبأيديهم، الله جل وعلا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا خافوا الله فإن الله يخيف أعداءهم، وإذا خافوا من المخلوقات فإن الله يخلي بينهم وبينهم فيسلطهم عليهم. نعم. وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته. نعم. إذ قد جعل الخير كله في أن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. الخير كله محصورا في عبادة الله وحده لا شريك له، وأما الشرك فإن حصل فيه نفع جزئي فإن ضرره وشره وخطره أكثر وأكثر. نعم.